على اللي مع القلال بمشابه طاووس هذه البنت يا ناس طاووس فيها غرورة والكبر والبهابة وش هالشموخ اللي بهالحسن مهووس وش هالحلا اللي مالك على مشابه طاووس هذي البنت يا ناس طاووس فيها غرورة والكبر والمهابة وش هالشموخ اللي بهالحسن مهووس وش هالحلا اللي مالك على مشابه تسبي القلوب وتفتن عيون وانفع